بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل ولو شاء

أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي